قلبك يا أبا عبد الله. يا عم بالله وين حين ما يضع عيني، عجيب ما مس علي بياسمين، روحي صفيت من غيبته تنحب حزينة. شل صار عمي عمره ما تغير عليه، يا عم بالله وين حين ما يضعين، عجيب ما مس علي يا سمينة، روحي صفيت من غيبته تنحب حزينة. شل صار عمي عمره ما تغير علينا، شل صار عمي عمره ما تغير علينا. يا خويا لا عني الحزن من اذكري الجود، سكنتي عاتبني وتهون يا ليتك تعود. يا خويا لا عني الحزن من اذكري الجود، سكنتي عاتبني وتهون يا ليتك تعود. يا خويا لو عني الحزن من اذكري الجود، سكنتي عاتبني وتهون يا ليتك تعود. سكنتي عاتبني وتهون يا ليتك. كل دمعة تنبت على الوجه تنخاف وتنوح، كنت لنا يا أخويا الوطن والعزوة والروح، وشلون تقبل يا شهم للطاغية نروح، ومن المهانة بالمسير تزيد لجوح. كل دمعة تنبت على الوجه تنخاك وتنوح، كنت لنا يا أخويا الوطن والعزوة والروح، وشلون تقبل يا شهم للطاغية الروح، ومن المهانة بالمسير تزيد لجروح. والظلمة تتساوى بعد عينك مع النور، جرحي مهود والعلم عالقاع منشور. والظلمة تتساوى بعد عينك مع النور، جرحي مهود والعلم عالقاع منشور. جرحي مهود والعلم عالقاع يا عم بالله وين حي ما يضعيني، عجيب ما مس علي يا سمينة. يا عم والله وين حين ما يضعين، عجيب ما مس علي يا سمينة، روحي صفيت من غيبته تنحب حزينة. شل صار عمي عمره ما تغير علينا، عمره ما تغير علينا. آه يا خويا لو عني الحزن من اذكر الجود، سكنتي عاتبني وتون يا لا تكتعود. يا خويا لو عني الحزن من اذكر الجود، سكنتي عاتبني وتون يا ليتك تعود. سكنتي عاتبني وتون يا ليت. كل دمعتي بت على وجهي تنخاك وتنوح، كنت لنا يا خويا الوطن والعزوة والروح، وشلون تقبل يا شهم للطاغية نروح، ومن المهانة بالمسير تزيد لجروح، ومن المهانة بالمسير تزيد لجروح. والظلمة تتساوى بعد عينك مع النور جرحي ما هود والعلم عالقاع منشور والظلمة تتساوى بعد عينك مع النور جرحي ما هود والعلم عالقاع منشور والظلمة تتساوى بعد عينك مع النور جرحي ما هود والعلم عالقاع منشور جرحي ما هود والعلم عالقاع منشور جرحي ما هود والعلم عالقاع آه يا وصف العلقمي ما جار ولا روى عطش كبده يا وصف العلقمي ما جار ولا روى عطش كبده عليك مشلت عظامي مريد عن العمر بعده عليك مشلت عظامي مريد عن العمر بعده دعيت الله يردك يا الأخو علينا وشفتك طيف تمسح دمعة سكينة تقول إلهي اسكن سامحي عمك يترى جنب النهر مقطوعة جفن دعيت الله يردك يا الأخو علينا وشفتك طيف تمسح دمعة سكينة تقول إلهي اسكن سامحي عمك يترى جنب النهر مقطوعة جفن يترى جنب النهر مقطوعة جفن وصف العلقمي ما جاء ولا روى عطش شبده عليك انشلت عظامي مريد عن العمر بعدك يا وصف العلقمي ما جاء ولا روى عطش شبده عليك انشلت عظامي مريد عن العمر بعدك مريد عن العمر بعدك حملت أهل الوفا بقلبك حملت الشيمة بعيونك وحق عينك يا ابو فاضل أنا خيص الروح من دونك حملت أهل الوفا بقلبك حملت الشيمة بعيونك وحق عينك يا ابو فاضل وحق عينك يا ابو فاضل يا رخيص الروح من دونك تريد تنام في أحضانك الطفل تقل شمال عم اللي قطع واصل تريد تنام في أحضانك الطفل تقل شمال عم اللي قطع واصل على كل وانت ولعت بشاهد ثغر المدلل من غيرك يبيله ثغر المدلل من غيرك حملت أهل الوفا بقلبك حملت الشيمة بعيونك حملت أهل الوفا بقلبك حملت الشيمة بعيونك وحق عينك يا ابو فاضل رخيص الروح من دونك وحق عينك يا ابو فاضل رخيص الروح من دونك تريد تنام في احضانك الطفل تقل شمال عم اللي قطع واصل تريد تنام في احضانك الطفل تقل شمال عم اللي قطع واصل على كل الولد والعتب شاهد ثغر المدلله من غيرك يبله ثغر المدلله من غيرك يبله تريد تنام في احضانك الطفله تقل شمال عم اللي قطع واصله على كل الونت والعتب شاهد ثغر المدلله من غيرك يبله صغر المدللة من غيرك بيلة صغر المدللة من اللي فاها الضيم محزونة وسف زايد عليها الهم يقصد لك ويدمع همه وقت ما تندبك يا عم الفاها الضيم محزونة وسف زايد عليها الهم يقصد لك ويدمع همه وقت ما تندبك يا عم وقت ما تندبك يا عم يا زينب مستحي منها انا بلا حال القاها اريد انها ولا اقدر يعز علي فرقاها يا زينب مستحي منها اي انا بيا حال القاها اي اريد انهض اي ولا اقدر اي عز علي يا فرقاها يا عز علي يا عز علي يا زينب انا جديد بلغيها التحية يا زينب انا اشتيت بلغيها التحية اي مصاب اليتيمة حرك الحمية يا زينب انا اشتيت بلغيها التحية اي مصاب اليتيمة حرك الحمية وكلنا يا خيتي في المحنة سوية وكلنا يا خيتي في المحنة سوية في المحنة سوية يا زينب أنا شديت بلغي زينب انا شديت بلغيها التحية اي مصاب يتيمة حرك الحمية حرك الحمية اللي فاها الضيم محزونة اي وسف زايد عليها الهم اي اصد لك والدمع هامل اي وقت ما تندبك يا عم يا زينب مستحي منها اي انا بيا حال القاها اي اريد انهض اي ولا اقدر اي عز علي يا فرقاها يا عز علي وصف العلقمي ما جاء ولا روى عطش جبهه يا وصف العلقمي ما جاء ولا روى عطش جبهه يا عليك انشلت عظامي يا مريد انا العمر بعدك عليك انشلت عظامي مريد عن العمر بعدك يا وصف العلقم مهجاك ولا روى عطش قلبك عليك انشلت عظامي مريد عن العمر بعدك مريد عن العمر دعيت الله دعيت الله يردك يا الأخو علينا وشفتك طيف تمسح دمعة سكينة دعيت الله يردك يا الأخو علينا وشفتك طيف تمسح دمعة سكينة تقول الهيسك نسامحي عمك ترى جنب النهر مقطوع جفينة ترى جنب النهر دعيت الله يردك يا الأخو علينا وشفتك طيف تمسح دمعة سكانه تقول لها يا سكنه سامحي عمك ترى جنب النهر قطوع جفانه ترى جنب النهار مقطوع جفانه جفوفه والراس مقطوع يا ناس جفوفه جفوفه والراس مقطوع يا ناس مرمي مرمي مشرعة جنة عب مرمي مرمي يم المشرعة